يقول الأخ: جئنا حجاج ولم نحرم من الميقات حيث وجهتنا المدينة وليس مكة، فهل علينا دم؟ لا، إذا رجعتم إلى مكة تحرمون من ميقات أهل المدينة من أبيار علي من ذي الحليفة، ولا شيء عليكم. الله يوفقنا. امرأة تريد أن تحج عن أمها وقد اعتمرت لها، اعتمرت عنها قبل سنوات، هل يجزي عنها الحج المفرد؟ نعم. ثانيا، شخص اعتمر قبل عام أو 3 أعوام، هل يجزي عنه حج المفرد؟ نعم. نسأل الله التوفيق والقبول. قال: هل يجوز للحاج الحلق وحلق وقصر الأظافر هذه الأيام قبل التروي؟ نعم يجوز، يجوز للحاج أن يحلق عانته وينتف أبطه ويقص شاربه ولا يحلق لحيته، حلق اللحية محرم في كل وقت، إنما إذا أخذ من سنن الفطرة أن يقلم أظفاره ويأخذ من شاربه وينتف أبطه ويحلق عانته، هذا كله إلا إذا أحرم فيحرم عليه أن يأخذ شيء من هذا. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.